بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل من حيث انتهينا في كتاب أحكام النساء لأبي الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الباب 50 في النهي عن التسمع لحديث من يكره استماعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك. والآنك هو الرصاص المذاب. وذكر فيه حديث أيضا قال: وأخبرنا المبارك ابن علي الصيرفي بإسناده إلى عمرو بن دينار قال: كان رجل من أهل المدينة له أخت في ناحية المدينة فهلكت فجهزها، ولقيه رجل معه كيس فيه دنانير فجعله في حجزته، فلما دفنها ورجع ذكر الكيس، فأتى القبر فاستعان برجل من أصحابه فنبش فوجد الكيس، فقال الرجل لصاحبه: تنحى حتى أنظر على أي حال أختي. فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر يشتعل نارا، فرده ودع الرجل فسوى معه القبر، ثم رجع إلى أمه قال: أخبريني عن حال أختي. قالت: وما تسأل عنها؟ أليس قد ماتت؟ قال: لتخبريني. قالت: كانت أختك تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء، وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها أبوابهم فتخرج حديثهم. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى حرمة التسمع لحديث الآخرين، فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يستمع إلى حديث الآخرين إلا بإذنهم. وأما عن طريق سرقة السماع، أن يسرق الإنسان يضع أذنه على أبواب الجيران أو يقرب أذنه من أحاديث الناس أو يتجسس عليهم، فهذا والعياذ بالله من الذنوب العظيمة. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني لا يريدون ولا يرغبون في منه أن يستمع إليهم، هذا يعذب يوم القيامة. قال: يصب في أذنيه الآنك، والآنك هو الرصاص المذاب. وقد أشار المصنف هنا وذكر قصة يعني غاية في الخطورة، قصة الرجل الذي ماتت له أخت في المدينة، وكيف أنها عذبت في قبرها، فرأى قبرها يشتعل عليها نارا. وكانت هذه البنت كما ذكرت أمها بأنها من ضمن الذنوب أنها تتجسس على الجيران، يعني إذا جاء الليل وأرخى سدوله ألقمت أذنها باب الجيران ثم تستمع إلى حديث الرجل مع زوجته، ثم بعد ذلك تكشف الأستار وتفضح الأخبار، فاستحقت مثل هذا العذاب. والواجب على المسلم والمسلمة أن يطهر هذه الجارحة وهي السمع مما يسخط الله جل وعلا، وأن ينتبه إلى هذه القضية، وأن لا يعني يقع في هذا المرتع الوخيم. فالنفس البشرية بطبيعتها ميالة إلى الاستماع إلى الآخرين، لا سيما ما يتعلق بالأسرار والأمور الخاصة، فيحرص الإنسان إلى أن يستمع. وتشتاق النفس البشرية كلما كان الحديث خاصا فتنتبه إليها وتحرص على السماع، لكن الإيمان يمنع المرأة المسلمة ويمنع الرجل المسلم من أن يقع في هذا الذنب العظيم. ولذلك من جعل الله عز وجل نصب عينيه وراقبه جل وعلا امتنع، وأيضا يعلم بأن هذا ذنب سيعاقب عليه يوم القيامة، وذلك بأن يصب في أذنيه الرصاص المذاب، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: الباب الحادي والخمسون في التحذير من السحر والكهانة والنجوم وإتيان أهل هذه الصناعات. قد ذكرنا في باب المحصنات أن السحر معدود من الكبائر، وقد روى مسلم في إفراده من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبرنا موهوب ابن أحمد قال: أنبأنا علي بن البشري بإسناده إلى عبد الله قال: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفصل يبين فيه خطورة السحر، والسحر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والسحر هو باتفاق أهل العلم على أن تعلمه وتعليمه وممارسته والذهاب إلى أصحابه حرام. قول ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. والنووي رحمة الله عليه أيضا يقول: وأما تعلمه أي السحر وتعليمه فحرام. والحديث الذي يروى: تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا من أكثر من أعظم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يناسب أبدا أن يكون هذا الحديث منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على أنه لا أصل له، إنما هو من الأحاديث الباطلة، من الأحاديث الباطلة. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى السحرة ولا إلى الكهنة ولا إلى العرافين ولا إلى الدجالين. والسحر عبارة عما دق وخفي ولطف سببه. السحر عبارة عما دق وخفي ولطف سببه، يعني الشيء الخفي. ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفية في الليل، في آخر الليل. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، يعني الكلام الفصيح والبليغ يسمى سحرا. وكذلك من ذلك أيضا النمام الذي يظهر النصح ويبطن الشر والفساد ويوقع بين الناس العداوة، هذا أيضا يسمى من السحر. جاء في الحديث: ألا أنبئكم ما العظ، ثم قال: هي النميمة القال بين الناس. واصطلاحا السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فقد تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والساحر هذا هو الذي يعقد عقدا أو ينفخ فيها مستعينا بالشياطين، نسأل الله العافية والسلام. وبالنسبة للكهان، الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل، هذا يسمى كاهن، يدعي علم المغيبات في المستقبل، فيقول يحصل كذا ويحصل كذا أو يخبر عما في الضمير. في الغالب هؤلاء الكهنة يكون له رأي من الجن يأتيه ويخبره، كما كانوا في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الكهان كثيرون، وكل كاهن له رأي من الجن. نعم، والكاهن يدعي علم الغيب عن طريق هذا الرأي الذي يخبره. وأما العراف، العراف هذا هو الذي يدعي معرفة ما في الضمير، أو الذي يدعي مثلا معرفة المشروق ومكان الضالة، يقول البعير الفلاني الذي ظل هو في المحل الفلاني أو في المكان الفلاني، أو الذهب المشروق في المحل الفلاني أو في المكان الفلاني، هذا يسمى عراف، هذا يدعي المعرفة، يقول نعرف كذا وكذا. وهذا لا، كلهم يستعملون الجن، نسأل الله العافية والسلام. فلا يجوز الذهاب إليهم، ومن أتى إليهم فقد وقع في ذنب عظيم. الحديث هذه كلها تشير إلى هذا: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومن أتى عرافا فصدق، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذي يأتي العراف فيسأله هذا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني يذهب ثوابه، يجب عليه أن يصلي، لكن ثواب هذه الصلوات الصلوات 40 ليلة هذه غير، يعني لا يؤجر عليه، ويجب عليه أن يصلي، بمعنى أنه لا ينقطع عن الصلاة. لأن من الناس من يعتقد بأنه يترك الصلاة، هذا غلط، هذا يجمع على نفسه بليتين ومصيبتين، ترك الصلاة وإتيان العرافين. لا، هو يجب أن يصلي. فالمقصود هنا لم تقبل له صلاة 40، يعني لم يقبل له ثواب 40 ليلة من الصلوات. لكن إن أتاه فصدقه بما يقول هذا قد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الفصل الآخر في حكم الساحر والكاهن والعراف قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الساحر عند أصحابنا كافر، يعني عند الحنابلة يقول بأن الساحر كافر. والحقيقة أن هذا هو أيضا مذهب المالكي والحنفي، فذهبوا إلى أن الساحر كافر. الشافعي رحمة الله عليه يفصل، يقول: إن كان عمل الساحر يوجب الكفر فهو كافر، وإلا لم يكفر، وإلا لم يكفر. استدل الشافعي بما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فقالوا بأن السحر هنا دل هذا الحديث على أن السحر ليس من الشرك بإطلاق، ولكن منه ما هو معصية موبقة مثل قتل النفس وشبهها. واستدلوا أيضا بما روي عن عائشة أن مدبرة لها وهي جارية أرادت عائشة أن تعتقها، يعني تسمى مدبرة، سحرتها استعجالا لعتقها فبعتها عائشة ولم تقتلها. وقالوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهود الذي سحره. والجمهور لهم أدلة من ذلك، قول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: فإن ظاهرها، يعني ظاهر هذه الآية، أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر أو نعم ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر. وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، فيكون العمل به كفرا. وهذا كله واضح. هنا في الحقيقة بعض أهل العلم، أهل التحقيق كالشنقيطي رحمة الله عليه، جمع هذه الأقوال ثم قال: والتحقيق في هذه المسألة، يعني مسألة تكفير الساحر، هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فهذا كفر بلا نزاع. ومن هذا سحر هذا النوع، سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهذا حرام، حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. ثم قال هذا والتحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. نرجع إلى كلام ابن الجوزي، يقول: واعلم أن الساحر عند أصحابنا كافر، كذلك الساحر. وقلت هذا مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية، الشافعية يفر يعني لهم تقسيم. وقال ابن عقيل: إنما هو كافر للنعمة، وليس في السحر إلا صناعة تعود بفساد أحوال وقتل نفوس، وهذا القدر بالمباشرة لا يحصل به الكفر. ثم قال: وحد الساحر ضربه بالسيف. قال أحمد: يقتل من غير استتابة. وعلل أصحابنا بأنه في الغالب يكتم سحره، فإن أقر بقتل معين قتل حدا أو إصلاحا للإسلام، كانت الدية في ماله للمقتول ليجمع بين المصلحة الكلية وحق أولياء المقتول. وإذا كان الساحر ذميا وكان سحره يضر بالمسلمين أو يضر المسلمين قتل لنقض العهد، قتل لنقض العهد. هذه مسألة تسمى مسألة قتل الساحر، هل يقتل الساحر أم لا؟ نجد أيضا خلاف بين العلماء. نلحظ بأن الحنفية يذهبون إلى أن الساحر يقتل في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا كان سحره كفرا، والحالة الثانية إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. هذا قول من؟ هذا قول الحنفية. إذن الحنفية يرون بأن الساحر يقتل في حالتين. الحالة الأولى أن يكون سحره كفرا، مثل ما ذكرنا قبل قليل من إذا كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن. الحالة الثانية إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. الحنابلة يرون بأن الساحر يقتل حدا ولو لم يقتل بسحره أحد، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل. حتى أن الإمام أحمد رحمة الله يقول يقتل من غير استتابة، يقتل من غير استتابة. لكنهم قالوا لا يقتل إلا بشرطين: أولا أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا، أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا، مثل فعل قالوا لبيد بن الأعصم، أو يعتقد أو يعتقد نفس الساحر إباحة السحر، يعني هذا الأمر الأول، أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل فعل لبيد بن الأعصم، أو يعتقد إباحة السحر. الثاني أن يكون مسلما، أن يكون الساحر مسلما، فإن كان ذميا لم يقتل، قالوا لأننا أقررناه على شركه وهو أعظم من السحر. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي لأنه كان ذميا. المالكية رحمة الله عليهم يقولون إلى بأن الساحر يقتل، لكن قالوا إنما يقتل إذا حكم بكفره، ثبتت عليه البينة لدى الإمام. والشافعية على قاعدتهم يفرقون، قالوا إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به فهذا فسق لا يقتل به، لكن إن قام فقتل أحدا بسحره عمدا مثلا قالوا فإنه يقتل قصاصا. وهذه مسألة طبعا يدلنا على أن الشافعية لا يحكمون بكفره أصلا ولا بقتله إلا إذا قتل، فإذا قتل قالوا بأنه نقتله قصاصا وليس ردة. والصواب بأن الساحر كما ذهب الحنابلة أنه يقتل، والذي يقتله إمام المسلمين يعني السلطان والحاكم والخليفة، لأن الحدود هذه ما يتصرف فيها أفراد الناس وإنما راجع للإمام، يقتله إذا ثبت بأن سحره مما هو كفر أو يكون الساحر مسلما وفيه مضرة وأذية، فيه مضرة وأذية للناس. قال رحمه الله تعالى: وأما الكاهن والعراف فقال القاضي أبو يعلى حكمهما حكم الساحر، فخالفه ابن عقيل فقال غاية ما يدعى أو ما يدعي الكاهن أنه تكلمه الجن وهذا كذب، وليس لنا كذب يوجب الكفر والقتل إلا الكذب في أمر الشرائع، إلا أن يقول إني أعلم الغيب. بعض العلماء ألحق الكاهن والعراف بالساحر، وبعضهم يرى بأنه هناك فرق كبير بين الساحر وبين الكاهن والعراف، فيرى بأنه لا يلحق الكاهن بالساحر ولا يلحق العراف بالساحر، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، إلا إذا أنهما استعملا السحر المكفر أو مثلا كان فيهما ضرر على المسلمين، فلولي الأمر إزالة شرهما ولو بقتلهم، هذا راجع لولي الأمر. قال: فأما القائل بزجر الطير والنجوم والحصى أو الشعير والقداح التي يتخذها المعزمون يدعون أنها عندهم عزائم يستحضرون بها الجان، فكلهم أهل ضلال ويجب تعزيرهم، فإن اعتقدوا أن هذا طريق لعلم ما يكون قبل كونه وجب تكفيرهم. لماذا يجب تكفيرهم؟ لأنهم يدعون علم الغيب، علم الغيب، هذا ما يسمى بزجر الطير أو النجوم مثلا اللعب، أو ما يسمى بعلم الأبراج، علم الأبراج، أو مثلا نسأل الله العافية، يعني بعض الناس الآن يعلق حياته ومستقبله على هذا الأمر، أو يقول مثلا هذه فلان إذا ولد في البرج الفلاني فهو سعيد، أو إذا ولد في البرج الفلاني فهو شقي. هذا كفر والعياذ بالله، هذا نسبة التأثير إلى الكواكب وإلى النجوم. لكن إن قال مثلا يعني يستدل ببعض النجوم وكذا، فهذا لا يصل إلى درجة الكفر بغير ما يسمى بادعاء علم الغيب. قال: وأما لعب النساء بالحصى والشعير وما شاكل ذلك من الأمور التي تجعلها كالفأل لاستعلام حال الغائبين من الأهل وحال الأزواج، وفيه ضرب من السحر، فإنهن يذكرن فيه القلب والفؤاد، وللأكراد الكف، ولبعض العراقيين القداح والتعزيم عليها، فكل ذلك مكروه جدا، والإدمان لها يوجب الفسق، ومن عرف بها لم تقبل شهادته، وكذلك الأرجوحة والتعلق عليها والترجيح فيها مكروه ولا تقبل شهادة المدمن له. إذن هذه أحوال يصنعها كثير من النساء، مثل الضرب الحصى والشعير أو قراءة الكف أو الفنجان، هذه كلها والعياذ بالله من وسائل الشرك ومن طرقه وذرائعه، ولذلك يرد أهل العلم الشهادة بمثل هذا، مما لا يجوز فعله أو النظر فيه. والمشروع في حق المسلم التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، وأيضا ما يتعلق ب يعني الفأل، فالفأل حسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وترك الأمور إلى الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله كما قال عز وجل: أفوض أمري إلى الله، هذا هو المطلوب من المسلم. أما الاستعمال هذه فهذه من الطرق الشيطانية التي قد توصل الإنسان إلى أمر غاية في الخطورة. قال المصنف رحمه الله: قلت: وفي معنى الكاهن المنجم، فإنه يدعي علم الغيب، وقد صار أكثر أهل زماننا لا يسافرون ولا يلبسون ثوبا ولا يعملون عملا إلا بقول المنجم. واعلم أن علم النجوم على ضربين: أحدهما مباح تعلمه فضيلة، وهو العلم بأسماء الكواكب ومطالعها ومساقطها وسيرها في منازلها والاهتداء بها إلى القبلة وغيرها من الطرق، والثاني محظور وهو ما يدعيه المنجمون من الأحكام. فنستطيع أن نقول بأن علم النجوم على قسمين: علم التأثير، والثاني علم التسيير. علم التأثير أن يعتقد بأن هذه الكواكب تخلق وتفعل بنفسها وتؤثر بنفسها، هذا كفر والعياذ بالله، مخرج من الملة. أو يعتقد مثلا أن من يولد في البرج الفلاني أو في طلوع النجم الفلاني فهو سعيد أو شقي، هذا كفر أيضا. هناك أمر آخر وهو شرك أصغر وليس كفرا، وهو اعتقاد بأن هذه الكواكب أسباب لحدوث أشياء، مثلا نزول المطر، يقال لأن المطر ما نزل إلا لما طلع النجم الفلاني، وهذا من الشرك الأصغر. ولذلك يقول زيد بن خالد الجهني: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي، يعني قال بسبب النجم الفلاني، فهذا من الشرك الأصغر. ذكر أهل العلم بأن الكفر هنا أصغر، هذا مما لا يجوز. فالنجوم هذه ليس لها يعني فعل ولا تأثير، وإنما الفاعل والخالق هو الله جل وعلا وتقدس. فيجب الانتباه لهذه القضية الخطيرة. أما النجوم فخلقها الله لثلاثة أمور: أولا زينة للسماء الدنيا، وثانيا رجوما للشياطين، وثالثا علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكما قال عز وجل: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال: وجعلناها رجوما للشياطين. هذا بالنسبة لما يتعلق بالكواكب. هنا مسألة مهمة يعني نضيفها إلى ما سبق من قضية السحر والنجوم، وهي مسألة ما يسمى بالنشرة، فك السحر بالسحر، هل يجوز أم لا؟ اتفق فقهاء الإسلام على أن حل السحر يكون بالرقى والأوراد الشرعية، يكون بالرقى والأوراد الشرعية بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حل السحر بسحر مثله فهذا محرم، لأنه في واقع الأمر إذا تأملناه نجد بأنه لا يخرج عن كونه سحرا محرما كغيره من أنواع السحر. ولأجل هذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل العمل عن المسحور. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. فيتنبأ لهذا الأمر. هنا قال: وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تجالس أصحاب النجوم. وقال مسافر بن عوف لعلي بن أبي طالب وهو في السفر: لا تسر في هذه الساعة، لأنك إن سرت فيها أصابك وأصحابك بلاء، وإن سرت في الساعة التي آمرك بها ظفرت. قال علي: ما يحمد منجم، هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن شئت علمت. قال: من صدقك بهذا القول كذب بالقرآن، قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدتك السجن، أو لأخلدنك السجن، أو كما قال. هذا فيما يتعلق بالسحر. وللأسف الشديد أن يعني موضوع السحر منتشر في زماننا هذا، وأكثر من يتردد على السحرة هم الجهلة والعوام والطغام الذين لا يعني الذين هم ضعيفي الإيمان ورقيقي الدين وقليل المخافة من الله عز وجل، وفي المقابل ضعف التنبيه والتحذير من السحر ومن السحرة. وما راج سوق السحرة والدجالين إلا بسبب إقبال الناس عليه، وإلا لو كان هناك عند الناس من الإيمان واليقين الذي يمنعهم من إتيان السحرة لما بقي ساحر أو دجال، لكن لله في ذلك الحكمة. فهنا تمييز لأهل الإيمان من أهل النفاق، ولأهل الإيمان من أهل الكفر، نعوذ بالله جل وعلا من أن تزل أقدامنا. الواجب على الناس جميعا أن يحذروا. في الحقيقة أنا تأملت هذه المسائل وجدت أن أعظم ما فيها هي الوسائل والأسباب التي يستهين فيها الناس، مثل قضية النظر في الأبراج والنظر في النجوم، التساهل في قضايا الحظ والنصيب، التساهل في قضايا البحث عن السعادة ومعرفة المستقبل، قراءة الكف حتى ولو كان على سبيل التسلية، أو قراءة الفنجان أو الضرب بالحصى، ثم يتطور بعد ذلك حتى يقع في الأمر الكبار والخطير وهو إتيان السحرة والدجالين نعوذ بالله من غضبه. فالمقصود بأن ينتبه الناس ويحذرون، ولا يبيعوا يعني دينهم بعرض من الدنيا قليل، فالدنيا لا تغني عن الآخرة شيء، وما يريده الإنسان إنما هو بقدر، إن كان مما قدره الله فسوف يأتي ولا محالة، وإن كان مما لا يقدره الله عز وجل فلن يأتيه، فإن كان مما قدره الله عز وجل فسيأتيه، وإن كان مما لم يقدره الله فلن يأتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عبد الله بن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالواجب على عليكم أنتم لا سيما أنكم طالبات علم، أنكن طالبات علم، التنبيه والتحذير، تنبيه الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران، ولو أن كل إنسان قام بدوره لا انتشر الخير بإذن الله جل وعلا. وهؤلاء السحر والدجالون أصبحوا الآن يستعملون تقنيات حديثة مثل القنوات الفضائية ومثل المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت مثلا، فيستقطبون الناس بهذه الطريقة البشعة التي في الحقيقة هم يريدون أن يوقعوا الناس في مستنقع الشياطين وفي هذا البلاء الذي في النهاية والعياذ بالله يكون الإنسان قد خسر الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من سخطه وعقابه، ونسأله عز وجل أن يلطف بنا. يعني 5 دقائق ونعود إن شاء الله للدرس الثاني، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.